الجزئية، لكننا الآن إلى الآن مفهومها الآن، فأرجوكم أن تراجعوا الدرس الماضي وهذا الدرس. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ ما في حد عنده سؤال للفهم ولا لعدم الفهم؟ تربوني؟ يحتاج لمراجعة. ها؟ يقول هذا يحتاج لمراجعة. الدرس ده؟ إيه كلها، هذا لأنها مسألة دقيقة، ونحسب إن شاء الله أننا أتينا بها على وجهها الصحيح إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.assaidan.net